وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا. هذا بداية الحديث، يخبرنا الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم، لأن زيارة المقابر والسلام على الموتى عبادة وقربة، والعبادات توقيفية، ومن هنا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون. نعم. السلام عليكم أهل الديار. هنا يقول العلماء: لو مررت على هذا الجدار تقول السلام عليك يا جدار؟ تقولها؟ ما تقولها، لأن الجدار لا يسمع. حينما تقول لمن أمامك السلام عليك، لا تقولها إلا إذا كنت تعلم أنه من أهل السلام ويسمع السلام. ومن هنا يستدلون بأن من سلم على ميت إن كان يعرفه باسمه، قد جاء الحديث صريحا: من مر بقبر أخيه المسلم ويعرفه باسمه وسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فإذا كان بصفة عامة لا يعرف الأسماء إذن يسمعون. ومن أراد كثرة الأخبار في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم، ويجد فيه متع وأشياء كثيرة عديدة جدا. وذكروا بأن الموتى لا تخفى عليهم حالة من يمر بهم، وأنهم يتزاورون، أو إذا جاءهم مار عليهم مار فسلم عليهم فدعا لهم، وزعت عليهم الجوائز ومنحت عليهم المنح، فيقال: من أين هذا؟ يقول: فلان مر فسلم، فلان مر فدعا، إلى غير ذلك. فقالوا: هذا من أقوى الأدلة من أن الموتى يسمعون السلام والدعاء ممن يسلم عليهم ويدعو لهم، وإلا كان ضياع يسلم على ميت كما يقولون. هذا يقتضي الاستلزام، بدلالة الالتزام، أن الميت يسمع السلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. أهل الديار، يقولون كلمة الديار والدار تطلق على الربع على الأرض مسكونة كانت أو غير مسكونة. تقول ديار بني ثمود، ديار بني تميم، وقد تكون خالية منها، فتطلق على العامر والدامر. السلام عليكم أهل إيش؟ أهل الديار، من المسلمين والمؤمنين. الجمع بين الصنفين الله تعالى أعلم، ولكن غالبا يكون لتفاوت درجات أهل المقابر، ليس كلهم على درجة واحدة. لو قال السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين، يمكن يقول اللي أقل منهم درجة ما يصلهمش، لا، يشمل الجميع من المسلمين والمؤمنين. نعم. وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. ها هنا موقف للعلماء. وإنا المتكلم ومعه غيره، لأن معه من يسمع منه صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، أو المتكلم ومعه غيره إذا خرجوا إلى المقابر، فهذا جمع خرج للمقابر من الرجال. وإن يعني معشر الحاضرين المتكلمين، إن شاء الله بكم لاحقون. التعليق على المشيئة هنا، هل هو لأمر ممكن أو غير ممكن ليمكن؟ يقول إذا جاء زيد إن شاء الله أعطيتك كذا، أعطيتك، ممكن أن تعطي وممكن أن لا تعطي. فيقولت إن شاء الله أعطيتك، كان العطاء محتملا للوقوع وعدم الوقوع، وهنا اللحوق بهم محتمل الوقوع وعدم الوقوع ألا مقطوع به؟ مقطوع به. إذن المشيئة هنا ليش؟ فبعضهم يقول لأحد أمرين، إما لعدم تعليق شيء وإنما تقال تبركا على حد قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والآخرون قالوا لا، هذه ما فيها فعل، وليس الإنسان في اللحاق بهم فعل ولا يملك شيء، ولكن المشيئة هنا متعلقة باللحاق بهم في تلك الديار التي مر عليها وسلم على أهلها، يعني وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذه المقبرة أي بالبقيع بالمدينة، ويكون ذلك من باب تمني، من باب الترجي، من باب الطلب، من باب الطمع، من باب الاستحباب بأن يلحق بأهل هذه المقبرة فيها، وهذا من الترغيب في الوفاة بالمدينة وأن يدفن في البقيع، نسأل الله أن يكرمنا وكل راغب بذلك. وقد جاء في الموطأ حديث غريب وهو من أقوى أدلة تفضيل سكن المدينة والموت فيها على مكة، والناس يغفلون عنه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في البقيع وهم يحفرون قبرا لميت، فجاء رجل ونظر في القبر فقال بئس مضجع الرجل أو المسلم، نسيت أنا. فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت يا هذا. قال يا رسول الله إنما عنيت الجهاد في سبيل الله، ما أريد أن يموت ميتة طبيعية ويدفن هكذا، أريد أن يقتل في سبيل الله، تلك هي نعمة الميتة، لكن هنا بئس. قال لا، ما من بلد أحب إلي أن يكون قبري فيها منها، منها اللي هي ايش؟ المدينة. اذا وان ان شاء الله بكم لاحقون تحقيقا لهذه المحبة وهذه الرغبة، وكما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لقد قبر صلى الله عليه وسلم في حجرته على ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه، فدفنوه في حجرة عائشة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت موت الصالحين من الأمم، أو لما ذكروا نصارى في الحبشة وفعلهم فيها وإلى آخره، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح كذا كذا، وقالت لولا ذلك لأبرز قبره مع الموتى، فلم يبرز قبره مع عامة الناس تجنبا للعقيدة وحماية للتوحيد، وقبر في حجرة عائشة، ومهما كان في المدينة فهو. ومن هنا يتكلم العلماء طرفا جانبيا عن فضل البقيع بالذات بقيع الغرقد، لأنه جاء النص بالاستغفار لهم وزيارتهم خاصة. جاء في عن أبي بن كعب قال إنا لنجدها، أي البقيع، تسمى كفتة، نجدها في التوراة تسمى كفتة لأنها تؤخذ فتكفت بما فيها في الجنة. وجاء الحديث إن أول ما تنشق عنهم الأرض يوم القيامة القبور الثلاثة المشرفة، ثم يليهم أهل البقيع، ثم يليهم أهل المعلات في مكة، ثم عامة الناس. ثم جاء الحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قالوا شفيع أو، ليس هذا للتخيير ولكن للتنويع، شهيدا لمن حضرته شفيعا لمن كان من بعدي. والله نسأل أن يكرمنا سبحانه وتعالى بكرامة عباده الصالحين وأن يختار لنا البقيع إن شاء الله. نعم نسأل الله. أنا أدعو لنفسي، ما كل واحد يمكن يبغى البقيع، أنا على نفسي واللي من يرغب. نعم نسأل الله لنا ولكم العافية. من السلام الذي كان يعلمهم إياه: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يدعو ويقول إيش؟ يغفر. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم. لاحظوا الترتيب هذا. يقول العلماء: ينبغي للداعي أن يقدم نفسه ثم يعطف على ليش على الآخرين. رب اغفر لي ولوالدي، استغفر لذنبك وللمؤمنين. فيكون هنا تقديم الإنسان بالأولوية ثم يعطف على نفسه إيش؟ الآخرين. نعم ونسأل الله لنا ولكم الإيه؟ العافية. العافية العافية والمعافاة. العافية كما يقال في عرف الناس الصحة، وضدها السقم. والعافية من كل سوء السلامة منه، والمعافاة كذلك. ونذكر جميعا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، واختلف الناس فيها والتمسوها في العشر الأواخر، ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. السؤال: اعف عني. وما قبله مقدمة وسيلة. أنت يا ربي تحب العفو، أنت يا ربي عفو، بصفتك عفو، وبكونك تحب العفو اعف عني. فتقديم إنك عفو وتقديم تحب العفو توسل بصفات الله وأفعاله لما تريد أن تطلب، وهو معنى قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني تخير لمسألتك من الأسماء الحسنى ما يناسبها. تطلب العفو، سأل الله باسمه العفو. تطلب الرزق، سأل الله باسمه الرزاق. تطلب المغفرة أو غفران الذنوب، تسأل الله باسمه غفار، وهكذا. فهنا نجد أحب سائل على رسول الله عائش، تسأل عن أعظم شيء محبوب للمسلم، ويأتيها الجواب من أحب خلق الله إليها، وهو طلب العفو. إذن طلب العفو أحب ما يكون وأفضل ما يكون في هذا المقام. ويقول بعض العلماء: تأملت هذا على الإيجاز، وجدت من عافاه الله في الدنيا في بدنه كان سعيدا، من مصائب الدنيا كان مرتاحا، من العذاب ومن الحساب ومن المناقشة يوم القيامة، هذا هو الفوز العظيم. إذن السعادة، كل السعادة تأتي تحت عنوان العفو. نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية مما ينال بعض أهل القبور، العافية مما ينال بعض أهل الموقف، العافية مما ينال بعض الناس بعد ذلك على الصراط، عند الميزان، عند الحوض، عند إلى آخره. فإذا عوفي كانت النهاية إلى الجنة ولله الحمد.